السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال مهم، يقول: هل لطالب العلم أن يترجم لنفسه في صفحة له على الإنترنت ويذكر شيوخه ومؤلفاته والإجازات التي حصل عليها وإن كانت عامة وما سيصدر له من مؤلفات ونحو ذلك؟ إن كان المسألة مجرد بيان واقع من غير تزيد ورأى أن الحاجة داعية لذلك من أجل أن يؤخذ عنه العلم من غير تزيد ولا تشبع فهو مسبوق. كثير من أهل العلم ترجموا لأنفسهم في كتبه، هذا موجود في كتب أهل العلم، وإن كان الأولى أن لا يتولى ذلك بنفسه، كونه يترجم له أفضل من كونه يباشر ذلك لنفسه، لا سيما أن بعض الأعمال وإن لم يكن ظاهرها مدح النفس بما فيها، مع أن الناس فيما نرى تجاوزوا هذه المسألة، تجاوزوا هذه المرحلة، وقعوا فيما هو أعظم منها صلى الله العافية، فتجاوزوا بيان الحقيقة إلى شيء من التشبع والتزيد والإطراء بعضهم لبعض، وقد يكون سبب المادح من أجل أن يمدح، والأمور بمقاصدها. على كل حال، مثل هذه لا شك أن مسألة الأمور مثل ما تقدم بمقاصدها، إذا كان الهدف من ذلك أن يعرف ليؤخذ عنه العلم لا أكثر ولا أقل، وهذا هو مسبوق بذلك، ولا يظهر بذلك شيء من البأس. ومثل ما قلنا، الأولى لا يتولى ذلك بنفسه، يتولاه غيره. والله جل وعلا كل ما أراد الإنسان أن يخفي ما عنده فإن الله جل وعلا يظهره بقدر إرادته للإخفاء، وهذا معروف. كثير من أهل العلم لا يحبون الظهور، ومع ذلك ذكرهم على الأسنة أكثر من شهر نفسه وأوجد نفسه في كل موقع وفي كل مناسبة. لا شك أن هذه سنة إلهية، والإنسان إذا مدح نفسه بما فيه أو مدح بحضرته بما فيه وسكت عن ذلك، لا شك أنه سيسمع الذم بما فيه، وإن مدح نفسه وتزيد وتشبع بما ليس فيه أو سمع المدح من غيره بما ليس فيه وسكت على ذلك مقرا له، لا شك في أنه سيسمع من الذم بما ليس فيه جزاء وفاقا. وهذه أمور مجربة، ولا يكثر مثل هذا الأمر إلا مع الخلل في الإخلاص والنية. وإذا سبرنا حال السلف بدءا من الصحابة فمن دونهم، وجدناهم تذكر أسماؤهم بدون ألقاب، بدون أي لقب، ثم تسامح الناس شيئا فشيئا حتى سمعنا الألقاب التي لا يقرها عقل ولا نقل، ولا يصلح أن تطلق على مخلوق. وأما بالنسبة للألقاب المتضمنة للتزكية هي موجودة في من بعد السلف، يعني من بعد المئة الثالثة، يعني أحمد بن حنبل ما قيل له الإمام إلا بعد المحنة، والإمام مالك في وقته ما كان يقال له الإمام مالك، حدثنا مالك، والشافعي كذلك، وأبو حنيفة ما قيل له الإمام الأعظم إلا في العصور المتأخرة حينما سمعوا إطلاق الألفاظ والألقاب على من دونهم بمراحل، قالوا إذا كان شخص يقال له شيخ الإسلام أو تقي الدين أو مثلا سيف الإسلام أو نصير الدين أو من هذه الألقاب، فكيف لا تطلق على الأئمة الكبار؟ فسوغوا إطلاقها على الأئمة، حتى قيل في أبي حنيفة إنه الإمام الأعظم، مع أن هذه لا توجد في أساليب أهل العلم إلا للوالي للخليفة، والله المستعان. ف فعلى طالب العلم أن يهتم بهذا الأمر ولا يلتفت إلى هذه الألقاب أو هذا المدح أو هذه الشهرة. إذا كان لباس ثوب الشهرة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، ثوب، والثوب من يدخله الرياء والإعجاب بالثوب إلا قليل العقل، إلا ناقص العقل. على كل حال مثل هذه الأمور قادحة في الإخلاص، لا سيما إذا تولاها الإنسان بنفسه أو سمع مثل هذه الألقاب وهذا الثناء وسكت عليه سيقدح. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص، إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله. ثم ذكر حديث الأعرابي الذي قال: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله. فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور لأنها تقدح في الأصل، في الأصل الذي هو شرط قبول العبادة وهو الإخلاص لله جل وعلا. هناك برامج في وسائل الإعلام يدخلها الإنسان بحسن قصد، بحسن قصد ويدعى إليها، وفي النهاية يظهر كل ما كان أخفاه من قبل بالاستدراج. تجد المذيع والمقابل عنده شيء من وسائل الاستدراج واستخراج المعلومات، شيئا فشيئا إلى أن يجد الإنسان كشف نفسه، فضح نفسه في أمور كان يخفيها لله جل وعلا. ولذا كثير من أهل العلم لا يوافق على مثل هذه البرامج، لا يوافق، لأنه يعرف أنه سوف يستدرج فيخرج ما عنده. وهذه البرامج نجاحها على جودة الاستخراج، نجاحها على جودة، ينبني على جودة الاستخراج. أما إذا كان الإنسان في هذه المقابلات سوف يظهر أمرا ظاهرا للناس، ما له قيمة، لا بد أن يظهر ما خفي عنهم ليكون لهذه المقابلة قيمة، وما خفي عنهم هذا هو الذي ينبغي أن يجعله الإنسان بينه وبين ربه. يريدون أن يخرجوا عمل السر. نعم، قد يكون هناك تأويل من أجل أن يقتدى به وينتفع طلاب العلم بسيرته وكيفية تحصيله للعلم وتعبه على العلم وسهر على العلم، ثم بعد ذلك العمل واقتران العلم العام. هذا هدف طيب، لكنه مزلة قدم، مزلة قدم. قليل من الناس يستطيع التخلص في مثل هذه المآزق، قليل، قليل جدا من الناس. ومتى يصل الإنسان إلى أن يكون المدح والذم بالنسبة له سواء، كما قال ذلك كثير من السلف، والله المستعان. نعم، توجد تراجم، يعني ما الآن في هذه الآلات والإنترنت، تريد ترجمة أي طالب علم كبير ولا صغير تجدها مبسوطة، تجدها مبسوطة. لكن الشأن في من كتبها، هل هو اللي كتبها أو غيره؟ نعم. لا، هم ترجموا لأنفسهم سير، بسير ذاتية يسمونها، بسير ذاتية، وترجموا لأنفسهم في ضمن كتبهم في التراجم والتواريخ. استغفر الله، استغفر الله. يقول: ما منزلة كتاب سبل الهدى والرشاد؟ يعني في كتاب في السيرة، هو من أطول السير الصالحي، مطبوع في 14 مجلدا كبار، من أوسع كتب السيرة، لكنه يجمع ما هب ودب وفيه الغث والسمين. لا، في سؤال يتعلق بما ذكرناه، ما ذكرناه في الدرس الماضي عن الاعتماد على الأجهزة. اليوم بعد صلاة العصر جاءني شاب في 20 من العمر، قال إنه نسخ فتح الباري كاملا، نسخ فتح الباري كاملا واستعار الكرماني بينسخ. والواحد منا يعني قد يشكل عليه يصعب عليه تحرير صفحة واحدة أو صفحات فتح الباري، كم يحتاج إلى عمر يحتاج ليكتب، يقول عندي موجود جاهز كامل، هو بانتقاء ولا اختصار ولا لا بحروفي. قلت وش الداعي؟ قال كان خطي ضعيفا، فقالت له أمه انسخ الكتب. وقل لما انتهيت سمعت واحد من المشايخ يقول هذا مجنون، وسمعتك تقول في شريط الكتابة عن القراءة 10 مرات، ففرحت بذلك فرحا شديدا. شوف التباين في الرؤية، واحد يقول مجنون أن يفتح الباري 200 ريال، 150 ريال، ينسخ بسنين، يحتاج إلى 5 سنوات على الأقل. ضياع؟ لا، ليس بضياع، ليس بضياع. يقول نسخ القرآن ونسخ كذا وكذا، عنده يقول أشياء كثيرة، يعني الهمم والله الحمد ما زالت موجودة. يقول بالنسبة للفهارس والبرامج الحديثة، ألا يقال أن الخطأ في تضييع الوقت المتوفر من استخدام هذه التسهيلات، تضييعه في غير العلم؟ أما إن كان الطالب ملازما لطلب العلم ويستفيد من هذا الوقت المتوفر في بحث وتحقيق مسائل أخرى، فالأمر أخف ضررا. على كل حال هي ميسرة ومسهلة للعلم، لكن العلم لا يستطاع براحة الجسم. يقول مفاد السؤال أن العلم يؤخذ من الكتب ما يؤخذ بساعة من كتاب يؤخذ ب5 دقائق من الآلة. يقول الخطأ في تضييع 55 دقيقة الزائد على 5 دقائق الذي حصل فيها على المعلومة. أما إذا استغل الفارق بين الأمرين و55 دقيقة في علم فهذا ليس من خطأ. هذا مفاد السؤال. يقول ألا يقال إن الخطأ هو في تضييع الوقت المتوفر من استخدام هذه التسهيلات، تضيعه في غير العلم؟ أما إن كان الطالب ملازما لطلب العلم ويستفيد من هذا الوقت المتوفر في بحث وتحقيق مسائل أخرى فالأمر خف ضررا. على كل حال تأسيس وتأصيل طالب علم على الجادة لا يمكن أن يحصل بواسطة الآلات، لا يمكن أن يحصل بهذه السهولة، وإلا كان كل الناس علماء، بإمكان العام يفتح الكمبيوتر يأخذ ما يريد بلحظة، بس شيء قال له اصنع كذا واصنع كذا، يتعلم كيف يدخل على ما يريد ويستخرجه بسهولة ويمضي لتجارته صار عالم. العلم يحتاج، وبقدر التعب والجهد يحصل ما يحصل من العلم ويثبت العلم عنده، والذي يؤخذ بسهولة يفقد بسهولة، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالحديث الطويل في قصة هرقل مع أبي سفيان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، من محمد عبد الله ورسوله. يقول ابن حجر في قوله من محمد فيه أن من التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان، تأتي من غير الزمان والمكان، من محمد من شخص. كذا قاله أبو حيان، فيه أن من التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان، كذا قاله أبو حيان. والظاهر، يقول ابن حجر، والظاهر أنها هنا أيضا لم تخرج عن ذلك، لم تخرج عن ذلك، يعني عن الزمان والمكان، كأنه قال من المدينة النبوية من محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من هذا المكان أو في هذا الوقت من هذا الزمان، كذا قال. والظاهر أنها أيضا هنا لم تخرج عن ذلك المكان، لكن بارتكاب مجاز، لكن بارتكاب مجاز. زاد بعضهم في حديث دحية عن بعض الرواة، وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس، وفيه لما قرأ الكتاب سخر، لما قرأ هرقل الكتاب سخر فقال لا تقرأه إنه بدأ بنفسه، لا تقرأه إنه بدأ بنفسه، فقال قيصر لتقرأنه فقرأه، كأن المأمور بالقراءة هو ابن الأخ أو يخاطب الترجمان. فقال قيصر لتقرأنه فقرأه. قد ذكر البزار في مسنده عن دحية الكلبي أنه ناول الكتاب لقيصر، ناول الكتاب لقيصر ولفظه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب، فأعطيته الكتاب. الآن عندنا يقول ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل. بعث به دحية، دحية إذا قلنا دحية بعث النبي صلى الله عليه وسلم به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه، الضمير يعود إلى أقرب مذكور يعني عظيم بصرى. بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه. ها؟ إذا قلنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور، البزار يقول في مسنده عن دحية أنه ناول الكتاب لقيصر ولفظه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب. وهنا يقول بعث به دحية أو في الرواية الأخرى دحية إلى عظيم بصرى، إلى عظيم بصرى هو الحارث الذي سبق ذكره غساني، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. والتدرج في مثل هذه الأمور متصور، يعني شخص عادي له حاجة إلى كبير وهذا الكبير لا يوصل إليه في العادة إلا بوسائط، قد لا تستطيع الوصول إلى مدير المكتب فتدفعه إلى شخص أكبر منك يدفعه إلى مدير المكتب، ومدير المكتب يسلمه إلى صاحب الشأن. يعني التدرج ما زال يعني أبهة الحكم والملك موجودة من القدم كما ذكرنا فيما تقدم. فدعاهم ثم قال فدعاهم، فدعاهم ثم قال فدعاهم، قالوا ما في هذا تكرار، دعاهم ليجلسوا في صالة الانتظار مدة، ما زال معمول به عند أمثاله ونظرائه. يمكن يجي الواحد الأبواب مفتوحة ويدخل إلى المسؤول الكبير؟ لا، يجد أبواب موصدة ودنا حرس وحجاب وناس يتلقون هؤلاء الوافدين، وبعضهم من ينصرف من بعض من الباب الأول، يعني يؤدي حاجته إلى أقرب مسؤول ويرجع، وبعضهم يتقدم قليلا وهكذا إلى أن يصل إلى الرأس المراد. فكونه يدفع الخطاب لمثل هذا بوسائط أمر مألوف عندهم. نعم تقدم أنه دحية ومعه عدي بن حاتم، ومعه عدي بن حاتم وكان نصرانيا، وكونه على دينهم تسهل له الأمور أكثر من دحية. في مغني اللبيب لابن هشام قال من، يعني الحرف من تأتي على 15 وجها، من تأتي على 15 وجها. ما إعراب من هذه في قوله تأتي؟ من تأتي على 15 وجها، أنا لا أعرب اللي في ها كيف المقصود لفظها، فتعرب إيش؟ مبتدأ يسند إليها وهي حرف، لأن المقصود الحرف المسمى بهذا. تأتي على 15 وجها، أحدها ابتداء الغاية وهو الغالب عليها، والغالب عليها حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه، كل المعاني 15 التي ذكرت كلها ترجع إلى ابتداء الغاية، وتقع لهذا المعنى في غير الزمان، وتقع لهذا المعنى في غير الزمان نحو من المسجد الحرام ابتداء. إنه من سليمان، يعني جاءت ابتداء غاية من غير الزمان، جاءت من ابتداء مكان من المسجد الحرام وابتداء ايش جاءت من الابتداء من شخص يسمونه في النحو جثة، ولذا يقول ابن مالك ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة، ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. إنه من سليمان، وهذا مطابق لما معنا من محمد عليه الصلاة والسلام. قال الكوفيون والأخفش والمبرد ها يعني ما قال ابن حجر أنها إحدى معنيين إما مكانية أو زمانية. إيه طبقت الآية شو ابن حجر ذكرت أول الكلام إيه ابن حجر يقول أنها لابتداء الغاية، وغالبا ما تكون في الزمان وتأتي من المكان مثل ذكر الآية. ليست الآية من كاتبها سليمان، كاتبها هو سليمان، تغير شيء؟ هذا اثنين الكاتب ها؟ ما ظهر فيها زمان ولا مكان، ما ظهر كاتب فاعل. لذلك يقول وتقع لهذا المعنى في غير الزمان نحو من المسجد الحرام وإنه من سليمان. قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وفي الزمان أيضا، في الزمان أيضا بدليل من أول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وفي الحديث فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، وقال النابغة تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. وقيل التقدير من مضي أزمان يوم حليمة ومن تأسيس أول يوم، ورده السهيلي بأنه لو قيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزمان. وفي تعليق الشيخ محي الدين عبد الحميد على ابن عقيل قال وفي المسألة كلام طويل وخلاف واسع الذيل، وتلخيصه كثير من هذه الدقائق لا تتمحض في المراد، بل قد يكون لها ألحظ أكثر من ملحظ، ويصح فيها أكثر من تقدير، ويصح فيها أكثر من تقدير. الآن خاتم من حديد، خاتم من حديد، من هذه بيانية أو تبعيضية؟ خاتم من حديد، التمس ولو خاتم من حديد، هذا السياق، التمس ولو خاتم من حديد. والخاتم ليس بجزء أو بعض من الحديد. نقول مثل هذه الأمور حينما ينظر إليها بدقة ويختلف فيها أهل العلم تجد في الغالب أن لكل قول وجهة، لكل قول وجهة. ولذا يقول بعضهم هي بيانية فيها شوب التبعيض، وبعضهم يعكس يقول هي تبعيضية فيها شوب البيان. وننزل من القرآن ما هو شفاء، هل هي بيانية ولا تبعيضية؟ ها؟ مثل الأول، لأنك إذا قلت بيانية وجميع القرآن على هذا شفاء للأمراض، فأنت لا إشكال في أن تقرأ تبت يد أبي لهب على مريض. ومن أهل العلم يقول شو المانع من بيانية والقرآن كله شفاء، والذي يقول تبعيضية يقول القرآن بعضه شفاء وعلاج للأمراض، وبعضه أحكام، وبعضه آداب، وبعضه قصص، وبعضه أخبار، وهكذا. لا يمكن أن يقال القرآن كله أحكام، نعم، أو كله قصص، أو كله كذا. فمثل هذه الخلافات التي توجد في هذه الخلافات الدقيقة في بعض القضايا مثل الذي ذكرناها، تجد أن لكل مستمسك، لأنهم حينما يتحدثون على ما يريدون ينظرون في المعنى الذي ينقدح في الذهن، فيهجم على ذهن هذا المعنى، ويهجم على ذهن هذا المعنى، وقد يكون لكل وجه، مثل ما قلنا في خاتم من حديد، يعني كل الأقوال يمكن أن تصحح. فكونها بيانية، نعم بيانية، وكونها تبعيضية، صح تبعيضية، بيانية فيها شوب تبعيض كذلك أو العكس. وهنا يقول في المسألة كلام طويل وخلاف واسع الذيل، وتلخيصه أنه قد ذهب جمهور الكوفيين وأبو العباس المبرد والأخفش وابن درستويه من البصريين إلى أن من قد تأتي لابتغاء الغاية في الزمان، ومال إلى هذا المحقق الرضي. الرضي وش له من الكتب؟ شرح؟ إيه؟ أشهر من نار على علم، شرح الكافية، ومن أفضل كتب النحو شرح الرضي على الكافي، أحسن من شرح المؤلف نفسه. على كل حال، ومال إلى هذا المحقق الرضي، وهو الذي ذهب إليه ابن مالك وابن هشام، وذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تجيء لذلك، ابتداء الغاية في الزمان من أول يوم من أزمان يوم حليمة، وذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تجيء لذلك، واتفق الجميع على أنها تأتي لابتداء الغاية من المكان والأحداث والأشخاص، أنها تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ابتداء غاية من المسجد الحرام ومكان، وإلى الانتهاء الغاية إلى المسجد الأقصى. والأحداث، شو معنى الأحداث؟ حوادث يعني، لكن الحوادث ترجع إلى أزمانها، ترجع إلى أزمانها. والأشخاص، الأشخاص يعني بدون تأويل، ما نحتاج إلى تأويل، من محمد من سليمان إلى آخره. نعم، كيف؟ قد ترجع إلى الأزمنة وترجع إلى الأمكن. نعم، قد ترجع إلى هذا وترجع إلى هذا. ما الذي جعل البصريين يمنعون إلى أنها لا تجيء لذلك، لا تجيء لابتداء الغاية في الزمان؟ لأن الزمان ليس بشيء محسوس بخلاف المكان، الأمور تنطلق من الأمور المحسوسة لا من الأمور المعنوية غير المحسوسة، فالزمان غير محسوس. صورت؟ إيه؟ لكن على كل حال، الأدلة والشواهد تدل على مجيئها لابتداء الغاية الزمانية. عبد الله ورسوله، من محمد عبد الله ورسوله، يقول الكرماني إنما ذكره، يعني قال من محمد ثم قال عبد الله ورسوله، يقول إنما ذكره تعريضا لبطلان ما يقوله النصارى من أن المسيح هو ابن الله، لأن حكم الرسل كلهم واحد من كونهم عباد الله، وقدم ذكره على رسوله ليكون من باب الترقي. الله جل وعلا أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف الظروف والأحوال، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ها؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. مقصود أن العبودية هي أشرف الخصال للرسل ومن دونهم من باب أولى، ومما زادني شرفا فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فتحقيق العبودية هو الهدف الذي من أجله خلق الإنس والجن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينبه ويعرض في مطلع الخطاب إلى بطلان ما هم عليه من دعوى التثليث، أو كون عيسى ابن الله من محمد عبد الله ورسوله. يقول الكرماني إنما ذكره تعريضا لبطلان ما يقوله النصارى من أن المسيح هو ابن الله، لأن حكم الرسل كلهم واحد من كونهم عباد الله، وقدم ذكره على رسوله ليصير ما بالترقي. وفي بعض الروايات من محمد بن عبد الله رسول الله، من محمد، الرواية المعتمدة عند عامة الرواة من محمد عبد الله ورسوله، جاء في بعض الروايات من محمد بن عبد الله رسول الله، إلى هرقل العظيم الروم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم. يقول الخطابي: قوله إلى عظيم الروم معناه إلى من تعظمه الروم، إلى من تعظمه الروم وتقدمه عليها، ولم يكتب إلى ملك الروم، ولم يكتب إلى ملك الروم بما يقتضيه هذا الاسم من المعاني التي لا يستحقها من ليس من أهل دين الإسلام، ولو فعل ذلك لكان فيه التسليم لملكه وهو بحكم الدين معزول، ومع ذلك فلم يخله من نوع من الإكرام في المخاطبة، ليكون آخذاً بأدب الله تعالى في تليين القول لمن يبتدئه بالدعوة إلى دين الحق. وقال النووي في هذا التوقي في الكتابة، يعني التحري في الكتابة، أن الإنسان إذا كتب أن يكون دقيقاً، دقيق في كتابته، يحسب لألفاظه ولوازم الألفاظ أيضاً، يحسب لمنطوق اللفظ ولمفهومه ولما يلزم عليه ومحترزاته، فيحرر كتابته لئلا يوجد فجوة يمكن أن يدخل منها، مع أنه لن يخرج عن قول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لابد من وجود الخلل، حاشا من أوتي جوامع الكلم. أما عامة الناس، سائر الناس، مهما بلغ في الدقة ومهما وصف بها ومهما اتصف بها، لابد أن يوجد في كلامه شيء من الخلل ليظهر الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق. يقول أنه فيه التوقي في الكتابة، استعمال الورع فيها، لأن بعض الناس إذا كتب إما أن يفرط وإما أن يفرط، إما أن يبالغ في المدح ويغلو، وإما أن يسف في الذم والهجاء. والإنصاف عزيز، والإنصاف عزيز، استعمال الورع فلا يفرط ولا يفرط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى هرقل العظيم الروم، ولم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره من الكفار بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا من ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرطه، وإنما ينفذ من أحكامه ما ينفذ للضرورة. ولم يقل إلى هرقل فقط، بل إلى نوع من الملاطفة، يعني عدل إلى نوع من الملاطفة، فقال: عظيم الروم، الذي تعظم، أي الذي تعظمه الروم وتقدمه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام. الآن المخاطبة بالوصف المقتضي للتكريم: إلى المكرم فلان، إلى المكرم، إلى المكرم، أنا أقول المكرم لفلان، فلان لغير المسلم أو لغير أو للفاسق مثلا، فيه ما يمنع ولا ما فيه؟ ها؟ نعم، العموم يدخل فيه كل أحد من بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم، كتب من كتب وألف من ألف باسم تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، هل هذا يعارض التكريم العام لجميع بني آدم؟ يعارض ولا يعارض؟ الله جل وعلا يقول: بل هم أضل. ومن هذه الحيثية يوجد من هو أضل من الحمر والكلاب وغيره من الأنعام. فإذا خوطب بالمكرم، لا سيما أن الدليل يدل عليه، قد كرمنا بني آدم، وعندنا أيضا مستمسك هنا إلى عظيم الروم، وفيه فائدة، فائدة لمن يزاول الدعوة، أن مثل هذا التنازل والتنزل لمصلحة الدعوة مشروع، مثل هذا التنزل إلى عظيم الروم، والعظمة هي في الأصل تابعة إلى من هو عظيم عند الله جل وعلا في حقيقة الحال، لكن عظيم الروم يعني عظيم عندهم، يعظمونه ويقدمونه. فالتنزل إلى مثل هذا القول لمصلحة الدعوة، لأن من يزاولون الدعوة عندهم شيء، بعضهم عنده شيء من التفريط، وبعضهم عنده شيء من الإفراط، بعضهم عنده شيء من الجفاء بحيث لا يقبل منه، وبعضهم عنده شيء من المداهنة بحيث يصل إلى حد ارتكاب محظور أو ترك مأمور. فلا هذا ولا هذا. إذا كانت مصلحة الدعوة تقتضي إلانة الجانب كما هو الأصل فليسلك، لأن الهجر والصلة كلاهما علاج، علاج ينظر الأنسب حسب الظروف والأحوال والأشخاص. لا إيه؟ لا، إطلاق السيد على الفاسق جاء التحذير من على الفاسق من المسلمين أو المنافق من يتعامل مع المسلمين، هذا جاء التحذير من فضلا عن الكفار. لا، السيادة، السيادة ممنوعة. هو الإشكال أنها أوراق مطبوعة. على كل حال، مثل ما قلنا أنه لا يجوز إطلاق السيد على الفاسق أو المنافق فضلا عن الكافر. على كل حال، ما دام له أصل شرعي فالأصل أنه لا إشكال فيه ولا معنى. وين؟ لا، وقد كرمنا بني آدم هم بني آدم، لكن أنت ما تستطيع أن ترد عليه أو تنكر عليه وعنده أصل شرعي، ما عنده في نفسه ما يكنه له، هذا أمر خفي. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، قد أمر الله سبحانه وتعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال جل وعلا فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا إلى غير ذلك. سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. يقول الكرماني لم يقل سلام عليك، سلام على من اتبع الهدى. يقول لم يقل سلام عليك، إذ الكافر لا سلامة له، وأيضا لا يدعى له بالسلام ما دام على كفره. ولم يقل سلام عليك، إذ الكافر لا سلامة له، لأنه مخزن في الدنيا بالحرب والقتل والسبي، وفي الآخرة معذب بالعذاب الأبدي. وفيه إشعار بأنه إن اتبع الهدى فهو من أهل السلامة، وإن لم يتبعه فليس من أهلها. واستدل به من قال لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، استدل به من قال إنه لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام. نعم، هو لا، حتى الوصف يخرجه، الوصف يخرجه من المسلم عليهم لأنه لم يتبع الهدى، فلا يتناوله هذا السلام. ها؟ لا، سلام سلام على من اتبع الهدى، هذا وصف، هذا وصف له منطوق وله مفهوم. جميع من اتبع الهدى الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام يشملهم، بينما الذي لم يتصف بهذا الوصف لا يتناوله. ولذا يقول أهل العلم يحرص، ليحرص المسلم على أن يكون صالحا ليدخل في سلام كل مصل، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدخل في سلام كل مصل من الأولين والآخرين، فلا تحرم نفسك. نعم. لا لا، هذه كأن العرف خصها بغير المسلمين، والمسلم له أسلوب يخصه. وفي إشعار بأنه إن اتبع الهدى فهو من أهل السلامة، وإن لم يتبعه فليس من أهلها. واستدل به من قال لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، وقال ابن حجر وفي رواية المصنف في الاستئذان السلام، عندنا سلام والسلام بالتعريف والتنكير. أهل العلم يقولون ويجوز تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، ويجوز تعريفه تعريف السلام وتنكيره في سلام على الحي. مفهومه أن الميت معرفة، السلام عليكم أهل الديار، ما ورد بغير هذا اللفظ، بينما في السلام على الحي جاء بالتعريف وبالتنكير. قالوا سلاما، قال سلام. السلام عليك. نعم. يعني صيغة السلام في الابتداء يقدم السلام لأنه من أسماء الله جل وعلا، وفي الرد يقدم عليك لأن المخاطب الخطاب يقدم على غيره في الخطاب. على كل حال أمر سهل يعني، بس إن هذا الصيغة جاءت بهذا. وقال ابن حجر في رواية المصنف في الاستئذان السلام بالتعريف، وقد ذكرت في قصة موسى مع هارون، في قصة موسى وهارون مع فرعون، وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمر به أن يقولاه. فإن قيل كيف يبدأ الكافر بالسلام، فالجواب أن المفسرين قالوا ليس المراد من هذا التحية، الجواب أن المفسرين قالوا ليس المراد من هذا التحية، إنما معناه سلب من عذاب الله من أسلم. الجواب أن المفسرين يعني أصحاب الشأن في شرح ما جاء في هذا الحديث الشراح، شراح الحديث، ويقال لهم على سبيل الحقيقة اللغوية يقال لهم مفسرون، لأنهم يفسرون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما سئل الأصمعي عن الصقب، الجار أحق بصقبه، قال أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب تزعم أن الصقب اللزيق، فهو تفسير بمعنى بالحقيقة اللغوية، لكن عرفا خص التفسير بكلام الله جل وعلا والشرح بكلام نبيه عليه الصلاة والسلام ومن عداه، لكن ما في ما يمنع من الرجوع إلى الأصل. ولو قلنا أن المراد في قولهم، فالجواب أن المفسرون أيضا بحثوا هذه المسألة في آية النساء، بحثوا هذه المسألة في آية النساء، قالوا ليس المراد من هذا التحية، إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم، ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى. إذن كلام المفسرين، نعم، ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام، محصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا، وإن كان اللفظ يشعر به لكنه لم يدخل في المراد، لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. وفي تفسير الألوسي قال ولو يسلم ابتداء على كافر، ولو يسلم ابتداء على كافر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه البخاري. وأوجب بعض الشافعية رد السلام الذمي، وأوجب بعض الشافعية رد سلام الذمي بعليك فقط، يعني كما كان اليهود يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الشنيع المعروف، ثم يجيبون بقوله وعليكم أو عليك إذا كان واحدا، بعليك فقط وهو الذي يقتضيه كلام الروضة. أوجب بعض الشافعية رد سلام الذمي بعليك فقط وهو الذي يقتضيه كلام الروضة، الروضة لمن؟ للنووي، نعم، روضة الطالبين. لكن قال البلقيني والأذرعي والزركشي إنه يسن ولا يجب لعموم آية النساء. عموم الآية يشمل كل من حي حي بأحسن منها أو ردوها. وفي تفسير القرطبي واختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على المسلمين، وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة تمسكا بعموم الآية وبالأمر بالرد عليهم في صحيح السنة. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب، فإن رددت فقل عليك. واختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم علاك السلام بدل الياء ألف، علاك السلام أي ارتفع عنك، أي ارتفع عنك علاك السلام. لكن يرد على هذا أن بعض العرب من المتقدمين ومن المتأخرين المعاصرين يقول بدل عليك علاك، موجود، فلا يتحقق ما أشار إليه ابن طاووس. واختار بعض علمائنا القرطبي مالكي اختار بعض علمائنا السلام بكسر السين يعني به الحجارة، عليك الحجارة. وعلى كل حال التصرف النبوي محفوظ ومدون بأسانيد صحيحة ثابتة، فإذا سلموا يقال عليكم أو عليك، فإن دعا بالسلامة دعي له كذلك بالسلامة، وإن دعا بالسام الذي هو الموت دعي إليه به. والسلامة المقصود بها اللائقة به، اللائقة به لا السلامة المطلقة التي تطلب للمسلم، لأن السلامة المطلقة معارضة بنصوص أخرى. من المعنى من ذكره إذا كان المعنى يعني من ذكر إيش؟ السلام إذا كان المعنى متحصل بالجوار. إيه لا، هو متعلق الجار والمجرور سواء ذكر أو حذف لا فرق، لا بد من تقديره إذا حذف، لكن بما يقدر، يقدر بما جاء في الأصل. قال السلام عليك تقول عليك، وش اللي عليه؟ ما لفظ به. قال السام عليك تقول وعليك، فالمقدر هو ما ورد في الابتداء. وفي الحديث نكر السلام، وعرفنا أنه في موضع آخر عرفه، وعرف في قوله تعالى في سورة طه والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. هذه لا مانع منها، لا مانع منها إذا اقتضت المصلحة ذلك، ما في إشكال إن شاء الله، ما يضر إن شاء الله. لا تبدأون بالسلام، أما مع ذلك فالأمر فيها أسهل، لا سيما إذا كانت المصلحة داعية إلى ذلك أو درء المفسدة. يقول القسطلاني وعند المؤلف في الاستئذان السلام على من اتبع الهدى أي الرشاد، أي الرشاد. أقول المراد بالهدى ما بعث الله به رسوله. نعم. لا لا لا يشابهون فيه، لا يجوز مشابهتهم فيما يختصون به من ألفاظ، لا لا. ها مقصود أن كثرت في المسلمين وشاعت بحيث لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه حينما يطلقها يقلد الكفار. المراد بالهدى ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام من دين، كما في قوله جل وعلا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول العيني سلام مرفوع على الابتداء، سلام مرفوع على الابتداء، لأن عندنا في سلام الملائكة ورد إبراهيم قالوا سلاما قال سلام. أهل العلم يقولون إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، أبلغ من سلام الملائكة. كيف؟ نعم نعم، جاء بالإسمية للدلالة على الاستمرار والدوام، بينما جاء منصوبا نيابة عن فعله، فالفعل لا يدل على الدوام والاستمرار وإن اقتضى التجدد والحدوث. قال سلام مرفوع العين، يقول سلام مرفوع على الابتداء، وهذا من المواضع التي يكون المبتدأ فيها نكرة، هذا من المواضع التي يكون فيها المبتدأ نكرة بوجه التخصيص، وهو مصدر في معنى الدعاء، وأصله سلم الله أو سلمت سلاما، إذ المعنى فيه، ثم حذف الفعل للعلم به، ثم حذف الفعل للعلم به، ثم عدل عن النصب إلى الرفع لغرض الدوام والثبوت، وأصل المعنى ما كان عليه، وأصل المعنى على ما كان عليه، وقد كان سلاما في الأصل مخصوصا بأنه صادر من الله تعالى، ولذا مثل ما يقال سلام عليكم يقال سلام الله عليكم، سلام الله عليكم، بأنه صادر من الله تعالى ومن المتكلم لدلالة فعله وفاعله المتقدمين عليه، فوجب أن يكون باقيا على تخصيصه. استعمال ما جاء في القرآن من ألفاظ في غير مواردها. وقفت على كتاب اسمه مقام إبراهيم، مطبوع من 60 أو 70 سنة، طباعة فاخرة، وفيه مقاطع بين كل جملة أو جملتين سلام على إبراهيم، موضوعة بين قوسين وشكلها شكل رسم المصحف، سلام على إبراهيم، والعنوان مقام إبراهيم عنوان الكتاب. فرحت بالكتاب فرحا شديدا، تأكيد هذا تحدث عن المقام وفيه زيادة فائدة. فلما أخذت الكتاب من غير تأمل وصلت البيت، وإذا به كلمة في حفل تأبين إبراهيم هنانو عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، وبين جملتين سلام على إبراهيم، يعني هل هذا التصرف سائر؟ هذا التصرف ليس بسائر إطلاقا ولا يمكن احتماله. استعمل آية القرآن في غير مواضعها في شخص أين هو من إبراهيم عليه السلام؟ وقد يكون الشخص أيضا عليه ما عليه من ملاحظات، وقد أفضى إلى ما قدم، لا نقول إلا خير، لكن يبقى أن الناس ينزلون منازله، فهذا ينزل في منزلة إبراهيم الخليل ويورد في حقه ما ورد في حق الخليل، لا شك أن مثل هذا توسع غير مرضي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.